الحديث إن الله لا ينام حتى تنام، هل لأهل السنة رحمه الله أقوال في هذا الحديث أم أن قوله واحد في هذا الحديث سائر الصفات؟ هذا لا يقال أنه صفة، هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى يتمل، مثل قوله نسي الله فنسيه، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله، هذا من باب المقابلة والجزاء المجازاة. فلا يقال إن الله المال أو الله يمل، بل يقال الله لا يمل حتى يمل عبده، يقرن بهذا إجاب النص، ما إجاب بعض الكلام يترك بعض. فما لا يقال الله جل وعلا نسيهم، بل يقال نسي الله فنسيهم، ولا يقال الله مكر بهم، بل يقال مكروا ومكر الله، إجاب السبب والمقابل. نعم. القول بخلق القرآن كفر، لكن المأمون يقول انه جاهل بهذا الأمر، هو مقلد للمعتزلة ولم يتعمده، لذلك لا يكفرون المأمور لأنه يعتبر جاهل بهذا الأمر، وإنما فعله تقليدا للمعتزلة وهم الذين أملوه عليه وطلبوا منه تنفيذه، فيعذر بالجاهل. نعم. وإلا لو تعمد هذا الشيء كان كافرا مثل الجهمية. نعم. تقدم كثير من الشباب بخطبه الاخوات، ولكن ابي ينقض ذلك بحجه انهم ليسوا بقبول الدين، فهل هذا من مسائل الجاهليه؟ تصلح انت يا ابوك، احنا ما نتدخل في مسائل نزاع بينك وبين ابوك، تصلحون ان شاء الله. نعم. قضيه الشيخ حفظكم الله، بعض المسلمين يرون حركه في ابي الدجاج الذي يستغرب من بعض البلدان الاوروبيه، حيث يقال انه يفتح بالطاعه، وبعض اللحوم تستورد من بعض البلدان الاسلاميه التي يقال عنها ان فيها بعض الطوائف الكافره، فاعمل توضيح الامر. والله التورع والاحتياط احسن ما في شك، وان ياكل الانسان من ذبح البلد، من ذبح هذا البلد، والحمد لله اللحوم الوطنيه الان كثيره، مختلف انواع اللحوم، فياكل الانسان من دجاج البلد ومن ذبائح البلد وفيها غنيه ان شاء الله، والتورع عن ما في شبهه لا شك انه من الدين، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم. أما من يقول أنه حرام يعني يجزم بأنه حرام، هذا يحتاج إلى معرفة كيفية الذبح في تلك البلاد، ومن الذي ذبح، يحتاج إلى معرفة أسباب التحريم، ما نجزم أنه حرام إلا بمعرفة أسباب الحرام. نعم. لكن يقول التورع والاحتياط أحسن. نعم. قام التوحيد ما يكره دائما في الخطبة في هذا اللفظ، إن يد الله مع الجماعة أو يد الله على الجماعة. هذا حديث، هذا لفظ حديث، يد الله على الجماعة، هذه شك ما اجتماع المسلمين من قوة، قوة، وأن الله جل وعلا يؤيدهم وينصرهم إذا اجتمعوا على الحق، وأما إذا تفرقوا فإن الله جل وعلا يتخلى عنهم ويتركهم، فيحصل بينهم الشقاق والنزاع، فهذا حسن على اجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر المسلم، هذا حسن على هذا. نعم. قضية